لهفة قلب بابك الشعر وارجع أزورك يا حيدر جابر وارجع أزورك هاي الوجيهة هاي وعدها الدول كل داي إلها كرامة إلها كرامة ليها اعتني شجاي والمختلف بالراي اترك كلامه اترك كلامه صيح في